شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. في الدرس 31 من دروس العقيدة الطحاوية، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. وقفنا عند قول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. بعدما ذكر كلاما عن القدر مفاده وخلاصته التسليم والرضا وعدم البحث والتدقيق وعدم الاعتراض، وإنما أن يرضى الإنسان بالقدر جملة، قال: هذه هي، أو هذا جملة ما يحتاج إليه. اللي الإنسان محتاجه هو ده، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك العلم المفقود. العلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن الأنام، والعلم الموجود علم الشريعة. فالعلم الموجود علم الشريعة، والعلم المفقود علم القدر. ودايما قلنا من أصول الوصول إلى الله تعالى: انشغل بالمتاح ولا تعالج المغلق. السكة المفتوحة قدامك امشي فيها، والمغلق عنك انشغل عنه. فربنا سبحانه وتعالى في علم القدر طوى علم القدر عن الناس، لا يعلمه أحد. فليدور عليه وليتعمق فيه وليبحث عن أسراره سيصل به إلى الكفر. وكل من حاول رجع في الآخر قال كده. واللي يترك العلم الموجود أو ينكر علم الشريعة اللي ربنا قال لك عليه بقى، اللي ينكره فيكون قد كفر والعياذ بالله. ننتقل إلى فقرة جديدة، وهي قوله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. يقول الشيخ في الشرح: قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. واللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور هو الذي خلقه سبحانه وكتب به في اللوح المذكور المقادير. الشيخ عصام عليه رحمة الله بيقول في الهامش: وكتابة مقادير الخلائق مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، ومن الأدلة عليه ما أخرجه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وأما القلم الذي كتبت به هذه المقادير فقد ورد ذكره في بعض الأحاديث، ومن أصحها ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكر حكاية ثم قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق. ولذلك أيها الإخوة، فإن مراتب الإيمان بالقدر 4. ينبغي أن تعتقد أن مراتب الإيمان بالقدر 4: العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق والإيجاد. العلم هذا هو الإيمان بالقدر، وهذه الكلمات الكافية لكل من نور الله قلبه. العلم أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، والله بكل شيء عليم. والكتابة أن الله عز وجل كتب كل شيء، كما في هذا النص الذي معنا من كلام الإمام الطحاوي: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. أننا نؤمن أن كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هيجي معانا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء مكتوب. وقلنا قبل كده أن ثمرة إيمانك بالعلم الرضا، الرضا بالله عز وجل، وثمرة إيمانك بالكتابة التسليم. أنك أنت لما تبقى عارف أن كل حاجة مكتوبة هتسلم خلاص، يعني زول. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه: ولا تقل لو، فإن لو تفتح معمل الشيطان. ما تقولش بقى إيه: لو ما خرجتش النهاردة ما كانش حصل ده، هو مكتوب أنك تخرج، مكتوب أنه يحصل، فكان لازم تخرج ولازم يحصل، لأنه إيه؟ مكتوب. ربنا سبحانه وتعالى كتب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة أنك هتقعد القعدة دي في المكان ده وتسمع الكلام ده. يبقى ما كانش فيه مجال بقى أن أنت إيه؟ أهو أنا بقى لو ما دخلتش الجامعة في المكان الفلاني ما كانش، ما كنتش شفت الحاجة الفلانية ولا قعدت في ولا سمعت. لا لا، مش مفيش لو، هو كان لازم ده يحصل، لأن كل ده إيه؟ مكتوب إمتى؟ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. العلم والكتابة المشيئة، إن مفيش حاجة بتجري في الكون إلا بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فكل شيء يجري بالمشيئة. العلم أن الله يعلم كل شيء، الكتابة أن ربنا كتب كل شيء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، للكتابة 3. المشيئة، إن لا يجري في الكون شيء إلا أن يشاء الله. وهذا يعلمك ألا تقدم شيئا، تقدم بين يدي الله شيئا، أنت مش هتقدر تشاء، مش بمزاجك. فعشان كده يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني ما تفتئتش على الله ورسوله، مش هيحصل إلا لما ربنا يشاء. المشيئة آخر حاجة الخلق والإيجاد. أن الله عز وجل علم وكتب وشاء يخلق الفعل، والله خلقكم وما تعملون. فأفعال المخلوقين مخلوقة، أفعال العباد إيه؟ مخلوقة، يعني حركة إيدك دي مخلوقة، يعني أنت مش هتتحرك إلا بمشيئة الله، ولازم ربنا يخلق فيك القدرة على الحركة، يعني ربنا بيخلق حركة إيدك دي، يخلقها، فلو ربنا ما خلقش حركة إيدك دي مش هتتحرك، لو ربنا ما خلقش كلامك ده مش هتتكلم. هو ده الخلق والإيجاد، إن ربنا سبحانه وتعالى بيخلق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون، فأفعالك وأعمالك مخلوقة. فدي مراتب الإيمان بالقدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد، كلها تقود إلى حاجتين اثنين، الرضا والتسليم. الرضا والتسليم، إنك أنت تبقى راضي ومسلم لله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه في اللوح أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه في اللوح ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. لو ربنا سبحانه وتعالى كتب ان انت مش هتتجوز، مش هتتزوج، مين يقدر يجوزك؟ مش هيحصل. ولو ربنا كتب انك هتتزوج فلانة ووقفت الدنيا بأسرها امامك انك ما تتزوجهاش، ها؟ هتتزوج. جف القلم بما هو كائن، مفيش تغيير بقى خلاص. وتقول لي ففيما العمل؟ طب هنعمل ايه بقى ما كله مكتوب؟ ما ننام وخلاص، يبقى مكتوب انك هتنام وخلاص. اعملوا فكل ايه؟ ميسر لما خلق. طب فيما الدعاء؟ يعني انا مريض وربنا كتب انا هشفى ولا هموت؟ اتعالج ليه ولا ادعو ليه؟ ده اخذ بالاسباب. ربنا كتب في اللوح كده انك هتمرض وهتتعالج وهتموت، كتب انك هتمرض وهتتعالج وهتشفى، يبقى كتب انك انت هتمرض وهتدعو وهيرفع البلاء، كتب انك هتمرض ومش هتدعو وهتموت، يبقى الدعاء مخلوق، ربنا سبحانه وتعالى خلق فيك القدرة على الدعاء وكتب انك تدعو. عشان كده الناس اللي بتيجي تحل اشكال ايه، من احب ان ينسأ له في اثره، يعني يطول عمره فليصل رحمه، فان صلة الرحم تطيل العمر. ازاي صلة الرحم تطيل العمر؟ ربنا سبحانه وتعالى كتب كده ان هو عمره 60 سنة وهيوصل رحمه فيبقى 70 سنة، عمره 60 سنة وهيعصي المعصية الفلانية فهيبقى 57 سنة، يموت عند 57. فكله مكتوب، يعني ال ال ال الحكم مكتوب والسبب مكتوب والنتيجة مكتوبة، كله مكتوب، وكل كائن كما كتب الله. وانت ما تعرفش فتعمل ايه؟ امشي وانت معتقد ان اللي انت بتعمله ده ايه؟ مكتوب عليك، مكتوب عليك انك هتعمله وتعمله. الشرح، يقول الشيخ، يقول الشيخ عليه رحمة الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى، وأن مع العسر يسرى. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وياريتك تقرأ شرح ابن رجب لهذا الحديث، لرسالة اسمها نور المقباس في شرح حديث ابن عباس. نور المقباس في شرح حديث ابن عباس، هو احفظ الله يحفظك، شرح رائع عشان تشوف يعني ايه احفظ الله سبحان الله العظيم. وهو يذكر في شرح هذا الحديث يقول ان كان في رجل عالم في عشر الثمانين، يعني عنده 86 سنة، ويمشي مع تلاميذه، فاعترضتهم قناة مية، فشمر عن ثيابه ثم قفز فصار في الجهة الأخرى. رجل عنده 86 سنة وينط ترعة، فكل ما في هذا يا الشيخ على مهلك، تقع في الترعة تموت أو حاجة تكسر لك، ما عندكش هشاشة عظام. فقال يا بني هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. هي دي جدك وستك يحكوا لك، يقول لك ايه، كان عينيهم زي الصقر وهو عنده 70 سنة، النهاردة بيلبس نظارة من عمر 20 سنة، سنانه مش عارف ايه، كل شوية عنده دكتورة السنان. ليه؟ لان زمان عينيهم دي ما شافتش نسوان عريانة، ما كانش عندهم كليبات، سنانهم دي ما كلتش حرام، ما كلتش حرام. هي دي احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي الرواية الاخرى احفظ الله تجده امامك، تجاهك وامامك، معاك في طريقك، معاك سندك، معاك قدامك، تجده امامك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. التوحيد يتعلق قلبك بالله وحده، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك. لو كل الدنيا دي اجتمعوا عشان يخدموك في موضوع، حدش يقدر يعمل لك حاجة، كله هيقول لك احنا عملنا اللي علينا والباقي ولا عند ربنا لا. وعلى فكرة أنا النهاردة كنت في جنازة ميت، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرحم كل موتى المسلمين، واكتشفت أن معظم اللي في العناية المركزة والعناية الفائقة والكلام اللي هم بيقولوا ده هم في سكرات الموت. يعني هم المشكلة كلها أن هم يعني حصلت له السكرات، جريوا بيه على المستشفى، دخلوا العناية، شغلوه على بتعملوا ايه، سيبوه، دي سكرات، خليه يموت، لكن هم مش عايزينه يموت، طب خليه تحت الأجهزة. وفي الاخر يا شيخ نشيل الاجهزة، يا عم قلنا من الاول ما تودوش للاجهزة، سيبه يموت، انتوا مش عايزينه يموت ليه؟ سيبه يموت. فعلا دي المشكلة اللي في معظم الاغنية، ده حاصل في الوقت ده، ادخل مستشفى كذا مستشفى كذا، مش عايزين نعمل اعلانات، ادخل مستشفى كذا مستشفى كذا مستشفى كذا، كل اللي موجودين دول وتحت الاجهزة دي. انا قلت كده النهاردة وزعقت في المستشفى كده، كل دول في السكرات، سيبوا الناس دي تموت في بيوتها، شيل يا ابني ابوك روحه البيت، شيل يا ابني الراجل ده، شيل الست دي وديها البيت، خليهم يموتوا، انتم محنطينهم هنا ليه؟ السكرات، واحد عنده سكرات موت، بدأت الأجهزة تقف، انت بتشغلها له بالكهرباء ليه؟ هو بيفضلوا ده سبحان الله. وكل ده برضو بإيه؟ بقدر، كل ده مكتوب، وقد يكون هذا من زيادة عذابه سبحان الله العظيم. لأنه لو في السكرات خد سكرات الموت ساعة ولا ساعتين ومات ارتاح. نسأل الله عز وجل، اللهم عافيهم ولا تبتلينا. ولذلك أنا كثيرا ما أوصي أولادي، أقول لهم أنا إذا مرضت ما تبهدلوني، سيبوني كده لما موت أفر ربنا، مش عايز تتعالج. هي دي القضية، انك انت بتجري وتعمل وتسوي وتبهدل نفسك وتقطع نفسك و و و وبعدين مش سيدنا موسى قال له ايه؟ قال له ضع يدك على جسد على جسد ثور كثير الشعر، ولك بكل شعرة اصابتها يدك سنة. قال ثم ماذا؟ ها؟ قال الموت. قال فالآن، طب ادم هموت هموت، طب يبقى من ايه؟ من دلوقتي تحسبه كده، لو صداعي موت ما ناخدلوش برشام، لكن الصداع ما بيموتش وبيعطل وخلاص، فخد له برشامه بقى عشان تعرف تشتغل. لكن لو حاجه تموت ما تسيبها تموت وخلاص يا جماعة. والتداوي احنا قلنا التداوي مباح، حكم التداوي لا واجب ولا مستحب ولا مكروه، وإنما مباح، يباح التداوي. يعني إنسان عايز يتداوى يتداوى، ولو ترك التداوى بنية صالحة له أجر، ولو تداوى بنية صالحة برضو إيه له أجر. نسأل الله لنا ولكم العافية. ولكن إحنا اعتقدنا ومذهبنا مذهب الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله أن التداوى مباح وتركه أفضل. وأنا قلت لكم إن إحنا مش عايزين نتداوى عشان يبقى إيه، أنا وصيت أولادي ولو عملوا غير كده تقول لهم لأبوك وصى غير كده. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. هذا فإذا علم العبد أن كلا من عند الله الخير والشر، فإذا علم العبد أن كلا من عند الله فالواجب عليه حينئذ هو إفراده سبحانه بالخشية والتقوى. قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، وقال تعالى وإياي فارهبون، وقال سبحانه وتعالى أيضا وإياي فاتقون. اسمع الجمل دي مرة تانية من أول النهاردة، قلنا إيه؟ ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. يعني اللي جرالك كان إيه؟ لازم يجرالك، واللي ما جراش كان لا يمكن يجرى. لازم يبقى ده اعتقادك، لازم ده اعتقادك. يعني اللي وقع كسرت رجله ما يقولش لو كنت خدت بالي ما كنتش وقعت لوحدي، لا. كلمة كنت أحفظها عن أبي عليه رحمة الله، أسأل أن يرحمه ويرحم موتى المسلمين، كان يقول إيه؟ إذا أراد الله نفاذ أمر أذهب من ذي العقول عقوله. ما يبقاش عندك تفكير، هو بيعطل تفكيرك ويعطل تدبيرك ويعطل الأسباب عشان تحصل ده. لازم، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا يدل بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة. ولقد أحسن القائل حيث يقول ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. اسمع، وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال سبحانه وكان أمر الله قدرا مقدورا. زي ما قلت لكم كده، الإيمان بالقدر يقود إلى معنيين اثنين إلى ثالث لهما، التسليم والرضا، أن تسلم لله وأن ترضى بقضاء الله. يقول الشيخ هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات، وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وعرشه على الماء. فيعلم أن الله سبحانه قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة، فكانت كما علم، فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وذلك من عقد الإيمان